قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته، يعني لا بد أن تكون الصفة معروفة، لأنك لكي تبيع شيئا لا بد أن يكون منضبط الصفات، وما ينضبط في الصفات أيضا أنت تصفه بصفة منضبطة. إذا لا يجوز لك أن تبيع مجهولا، ولكن لك كما ذكرت قبل قليل أن تقول: أبيعك سيارتي التي هي صناعة البلد الفلاني، وهذه السيارة موديلها كذا، تحدد الموديل حتى إيش يعرف القدم من غيره، ولونها كذا، وهي صحيحة وتعطي أوصافا عنها دقيقة جدا، بحيث إذا جاء المشتري يرى أن ما قلته حقيقة. قال: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع. أيضا هذا أيها الإخوة من الغرر، يعني الحمل في البطن لماذا لا يجوز بيعه؟ لعدة أمور. أولا، هذا الحمل الذي في البطن يحتمل أن يكون واحدا وأن يكون أكثر من واحد، هذه صورة. الصورة الأخرى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، إذن هو أيضا مجهول، ويحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون مريضا، ويحتمل أن يخرج حيا ويحتمل أن يخرج ميتا. إذن كل هذه ماذا؟ الأمور المتوقع قد يحصل واحد منها. إذن هنا مجهول الصفة غير مضمون لأنك لم تره، فكيف؟ وهذا أيضا من بيع الغرر. لكن لو بعت الحمل بالبطن مع أمه جاز، لأنه ذهب تبعا. إذن لا يجوز بيع الحمل في البطن، لأن الحمل في البطن غير مضمون أن يصل إليك، ولا تدري عن صفته ولا عن نوعه. كذلك اللبن في الضرع أيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لكن لك أن تبيع شاة وضرعها مليء باللبن، لأنك أنت بعت الشاة وهذا اللبن تبع لها، لكن أن تبيع اللبن في الضرع لا يجوز. لماذا؟ أولا، إذا أردت أن تشتري فدع ما يريبك إلى ما يحلب لك اللبن واشتري، هذا ليس فيه إشكال. ولكن عندما يشترى اللبن الذي في الضرع يتطرق إليه عدة أمور، منها أنه ربما تكون هذه الشاة أو كذلك البقرة لا تحلب، ولذلك هناك المثل يقولون: المغصوبة لا تحلب. قد تأتي إليها فلا تخرج لك اللبن، وتحاول وتعجز عن ذلك، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن قدر اللبن ومقداره غير معروف، فأنت تشتري شيئا مجهول القدر، فكيف إذن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى، هذه أمور يجهلها الناس، فأنت لا تعرف ما هو الذي في البطن، ولا تعرف أهو صحيح أم مريض، حي أم ميت. اللبن في الضرع لا تعرف قدره، وأيضا لا تدري أتحلبه هذه الشاه والبقرة أو لا، فأنت تشتري شيئا غير مضمون فيه غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال: والبيض في الدجاج. والبيض في الدجاج، لكن لك أن تشتري البيضة، البيض لك أن تشتريه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكسر البيض تقول: أرى هل الداخل هو صحيح أو ماذا أو مريض، ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنك أفسدته على صاحبه، أو تقول: أريد أن أفتح هذه البرتقالة لأرى داخلها، أو مثلا أفتح هذه الرمان لأرى مثلا نوع الرمان. لا، لا يجوز. لكن هناك الآن ترون من الأشياء التي تحصل ونراها نشاهدها يوميا، الذين يبيعون البطيخ الذي يعرف بالحبحب، تجد صاحب السيارة أو مثلا الذي يبسط في مكان يفتح لك بطيخة ويضع علامة حمراء كلون الدم يعني، وربما تنخدع فيها فتشتري منه ويقول لك: أي، فإذا ذهبت البيت وجدتها كالدبة بيضاء، فماذا تفعل؟ هذه العلماء تكلموا أيضا عنها وقالوا: هذا له أن يرد، لأنه غشه، ومن غشنا فليس منا، يعني قالوا يعيدها إليه. إذن في هذه الحالة أيها الإخوة لا بد أن تكون الصفة واضحة. نعم. قال: والنوى في التمر. النوى في التمر أيضا. شوف هذه أمور قد نراها بسيطة، ولكن انظروا، قلت لكم من أدق المسائل سترونها في البيوع. يعني أحدنا يأكل التمر ويرمي النوى ولا يفكر، لكن انظر إلى الفقهاء كانوا يفكرون في كل شيء. أنت تعلم النوى قد يكون نوع من التمر سكري أو روثان أو غير ذلك من أنواع الكثيرة، ونفس النوى مع أن التمر متحد تجد أنه يختلف في الحجم، فتجد هذه النوى كبيرة وهذه النوى صغيرة. إذا لماذا قال العلماء لا يجوز بيع النوى في التمر؟ لاختلاف أحجامه وأوصافه. إذا صفاته تختلف، لكن بيع التمر والنوى تابع الله لا يضر كل ماذا الحامل. إذا بعت الحيوان وهو حامل أو الحيوان الذي في ضرعه لبن فهذا كله جائز. إذا ترون مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى تجد أنهم كلما جمعوا مسائل جمعوا وضعوا لها قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فأنت تبيع اللبن مع الشاة هنا يصح تبعا، لكن لو استقل اللبن لا. تبيع ماذا النوى مع التمر يصح، لكن لو استقل لا يجوز كذلك. تبيع الحمل في البطن ماذا مع الشاة، لكن لو استقل لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقلت لكم أيها الإخوة صور الغرر من أكثر المسائل ومن أدقها، ولو أن الإنسان تمرس فيها لعرفها، لأنه يحاول أن يغوص فيعرف ما هو السبب. هل هذه السلعة فيها غرر؟ هل فيها ضرر؟ كما ذكرت لكم في الميسر، الميسر لماذا حرم؟ لأن فيه ضرر. لماذا حرم الربا؟ لأن فيه ضرر، ضرر على أحد ماذا؟ المتبايعين، على القول بأن الربا بيع، لأنه يختلف فيه، البعض لا يرى أنه بيع. إذن الربا حرام لماذا؟ لأن فيه ضرر، فيه مستغل وفيه متضرر. وترون بيع العين كما ستأتينا، يعني بيع العينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل، لا يجوز لك أن تشتريها بثمن أقل من صاحبها أنت، لكن لو اشتراها غيرك يجوز. واستثنوا من ذلك، اختلفوا في مسائل التورك، وهذه مما تهمنا لأنها تطبق، ولكن المؤلف سيذكرها فلا حاجة لأن نسبق بعض المسائل، بل نتركها في مكانها حتى نوفيها حقها أكثر. نعم. قال والنوى في التمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو حديث أبي هريرة؟ نهى عن الغرار. قلت لكم هذا الحديث سيسير معنا في مسائل كثيرة جدا، مع أن المؤلف ما ضرب لنا إلا أمثلة كثيرة. نعم. أيضا أنا أعطيكم الآن أمثلة، مثلا الفجل، هل لك أن تبيعه في الأرض؟ لا، لأنه مخفي في الأرض. الجزر، هل لك؟ لا. البصل، ليس لك ذلك. أمثلة كثيرة جدا، لو ذهبت إلى المزارع وطبقت لوجدت الأمثلة كثيرا جدا. لكن متى يجوز أن تبيع الفجل؟ إذا خرجته من الأرض فرأيته، هل حجمه كبير؟ يعني لأن القضية ليست في ورقه، لا، البعض يعنى بموضوع الفص الذي هو رأسه. كذلك أيضا الجزر مخفي، كذلك أيضا البصل، وأمثلة كثيرة جدا معروفة ماذا من الخضروات والنباتات. فهذا المخفي ليس لك أن تبيعه حتى تخرجه، لأن في بيعه وهو مدفون في الأرض وهو مختف فيها غرر، والنهى والغرر نهي عنه. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المجر شراء ما في الأرحام. قال والمجر شراء ما في الأرحام، يعني هو فسره أيضا، يعني جاء النهي والتسوية، لكن هذا الحديث يعني ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد رحمه الله الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وما سواه يقاس عليه. إذن هذا دليل على النهي عن بيع ما في البطون. ويأتي الحديث يذكره المؤلف المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وهو نتاج النتاج، يعني كانوا في الجاهلية يأتي أحدهم إلى ناقة حامل فيقول أبيعك نتاج هذه ماذا نتاج هذا الموجود في البطن، يعني يولد هذا الذي في البطن والله أعلم، قد يلد يولد حيا أو ميتا، وربما يعيش فترة ولا هذا، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وأيضا هل سيعيش إلى أن لو قدر أنثى إلى أن تحمل وتلد، هذه كلها أمور معدومة مجهولة لا يجوز بيعها. فإذا كان لا يجوز الحمل في البطن هذا الحمل الموجود الحاضر، فما بالك بنتاج النتاج. لكن أهل الجاهلية كما ذكرت لكم وبدأت أبين في درس ليلة البارحة لديهم بيوع فاسدة، والإسلام حذر منها ونهى عنها، ولكن ليست كل المعاملات التي كانت في الجاهلية كانت كلها مردودة، لا، هناك معاملة لا نزال نتعامل بها في هذا العصر، ولذلك ترون حتى البنوك التي تتعامل بها تجد أن عليها إقبالا ورغبة من الذين يتورعون ويعنون بمثل هذه الأمور التي هي تعرف ماذا بالمضاربة، كانوا هذا موجود عندهم، يعني ماذا التي تعرف بشركة المضاربة، ورسول الله عمل فيها كما هو معلوم، فالإسلام أقرها وعمل بها المسلمون، أن تدفع مالا إلى شخص يتاجر لك والربح بينكما على حسب الاتفاق. إذن هناك أمور جائزة، وقلت لكم أيضا فيه أخلاق في الجاهلية قرها الإسلام وشجع عليها ورغب فيها، فليس كل ما كان عند الجاهلية إنما هو مردود، لكن أعظم وأفظع ما عنده هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، والمقصود هو شرك الألوهية، شرك العبادة، وشرك ماذا الربوبية لا ينفعهم، ولذلك الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، لكن هل هذا أغناهم هل نفعهم؟ لا، كانوا يعبدون مع الله غيره فحبطت أعمالهم، ومع ذلك هم يعلمون حقا بأن المستحق للعبادة إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك عندما يشتد بهم الخطب ويكونون في أمواج البحار ويرون الظلمات بعضها فوق بعض تتغير أحوالهم ولا يتجهون إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، أين آلهتهم ذابت انتهت، أين الأصنام التي يعبدونها، أين الأشجار، أين اللات والعزى، كل هذه انتهت، أدركوا أن هناك إلها واحدا وأن ذلكم الإله الواحد هو الله سبحانه وتعالى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام العلماء، أولا اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس، والصحيح ماذا أن الموقوف منه صحيح، ولكن اختلف في المرفوع أهو صحيح أو لا، أما الموقوف فهو صحيح، إذن هو لا شك حجة، ولكن هذا الحديث يعني لا يجوز بيع ماذا الصوف على الظهر، هل هذه مسألة اتفق عليها العلماء؟ نعم، أكثر العلماء يمنعون ذلك، أو كثير من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية في قول، لكن من العلماء من يجيز ذلك كما هو سيذكره المؤلف لأنهما روايتان في المذهب، ولكن الذين يجيزون ذلك يقيدون ذلك بأن يجز في الحال، وسنضيف إلى ذلك شرطا آخر، وقد يرد سؤال كيف يجوز بيعه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نستمع إلى ما قاله المؤلف ثم بعد ذلك نعلم. قال وعنه رحمه الله تعالى في بيع الصوف على الظهر روايتان، روايتان وهي أيضا محل خلاف عند العلماء، أكثرهم يقول لا يجوز وبعض العلماء أجاز، إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه الخبر الذي هو الحديث الذي مر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه تشبيها بأعضاء الحيوان فلا يجوز بيعها منفصلة. نعم. والثانية يجوز بشرط جزه في الحال. إذن المسألة كما ترون فيها خلاف، ففريق من العلماء يرى أنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. يأتي إنسان إليك وعندك شاة فيقول بعني هذا الصوف الذي عليه، هل لك أن تبيعه؟ على قول من يريد ذلك يقول نعم. وبعض العلماء قال لا يجوز، لماذا؟ قالوا لورود النهي. والذين قالوا يجوز عللوا بعلل، قالوا يجوز لماذا؟ لأنه منفصل ليس كالأعضاء، وإنما هو منفصل عن الحيوان. طيب ما رأيكم فيها؟ ما جوابكم عن الحديث؟ قالوا نجيب من ناحيتين. جواب الأول أن الحديث فيه ضعف، الثاني أن النهي إنما هو ينصرف إلى وجود ضرر، فإن كان الحيوان يتضرر بجزه منه فلا يجوز، أما إذا لم يلحق ضرر فإنه يجوز، ولكن قيد الجواز بشرط أن يقطع في الحال، كالزرع الذي تقطعه في الحال، يجوز لك أن تشتري الزرع وتحصده في الحال لا تتركه. إذا قالوا هذا الشعر الذي على الحيوان يجوز، يجوز بيعه، ويظهر أن هذه حقيقة هي الأولى هذه الرواية. قال والثاني يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه لأن الآن رأينا الآن بعد أن تطور الطب البيطري وغيره يقولون إن الصوف كلما خفف عن الحيوان كان في مصلحته أيضا، يعني كلما خفف عنه كان في مصلحته، فإذا كان في مصلحته أيضا فما المانع منه؟ فهذا أيضا يضاف إلى ما في أن في بيعه مصلحة لصاحبه، وأيضا يستفيد منه المشتري، لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض. قال المصنف وقد رأيتم في مضى أيها الإخوة في الهدي في حلب الناقة كذلك الشاة، أجاز العلماء ذلك بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر من الركوب أو الحلب فقالوا لا ينبغي.